وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد أخرج الإمام أبو داود في كتابه الزهد بإسناد جيد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال وددت لو أني صعدت صخرة وأمامي 100 قلوبهم مثل قلوب الذهب ثم أحدثهم عن الفتنة ثم أنزل وأنصرف ولا أراهم ولا يروني فإن الفتنة لن تضرهم إلى قيام الساعة. المتأمل الحديث المتأمل هذا الأثر يستفيد منه أشياء. أولا العلم بالفتن سبب للنجاة منها. أحدثهم فلا تضرهم. فمن تعلم أحاديث الفتن وهذا هو واجب الوقت والشعار الذي نعيش في هذا الزمان زمن الفتن. إذا كان الإمام أبو شام المقدسي رحمه الله شيخ الإمام النووي وتلميذ ابن الصلاح رحم الله الجميع كان يقول لو كان الأمر إلي لجعلت في كل مسجد عالما يحدث الناس بأحكام النية. وقال ذلك في عصر الخيص والبركة. فلنا أن نستعير مقولته في هذا العصر الذي نعيش فأقول لو كان الأمر إلي لجعلت في كل محفل ومجمع ومسجد للمسلمين طالب علم أو إماما يحدث الناس عن الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الفتن لنتجنبها ولنبعدها عن أنفسنا إذا ما استطعنا إبعادها عن أمتنا. فالأصل في الفتنة أن نغزوها قبل أن تغزونا وأن نحاربها قبل أن تجيئنا وأن نجفف مواردها وأن نمنع من انعقاد نوارها. اليوم الناس ثلاثة أصناف أمام الفتن. الناس في فهمهم للفتن ثلاثة أقسام. قسم لا يعبؤون بأحاديث الفتن بكلية ولذا لا يفهمون واجب وقته ولذا ينتظرون نصرا في وقت الصلحاء والأتقياء من الأمة كانوا ينتظرون فيه عذابا. أخرج ابن أبي الدنيا عن حماد بن سلمة قال كان إذا استيقظ يضع يديه على بدنه ويقول الحمد لله الذي لم يمسخني. تنتظرون رحمة من السماء والله إني أنتظر أن تخرج موب الحجارة. بعض الناس ينتظر نصرا في وقت لا يستحقون فيه إلا أن يرموا بحجارة من السماء. بعض الناس سلط الله عليهم أعداءهم بذنوبهم وشهواتهم. الباطل يروج عند الخلق والإعلام عنده قوة يمكن أن يحول الباطل حقا من حق باطل لكن الله لا يغالب. والباطل لا يخرج عند الله. والله يعلم السر وراءه، والله يعلم، لا يعلم فقط ظواهر الأشياء، يعلم حقائق الأشياء، يعلم الظواهر. إذا قال بعض الناس الله يعاقبهم وهم يقولون شد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، انظر العواقب تجد بعد أفعالهم خورا وضعفا وقتلا ثم ضيقا. الأنبياء ويخافون نبيه وكله الله، النبي يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. المبتلى لما يقع به البلاء ليعقبه التمكين. وقد سئل الإمام الشافعي أيهما أفضل للرجل، أن يبتلى أم أن يمكن؟ وهل يمكن الرجل حتى يبتلى؟ فالإمام النبي لما فينزل به شيء يقول لا إله إلا أنت سبحانك، وهذا الذي يعاقب أو تعجلي أو عدم سلوكه لما يحب الله ويرضى، تقول أشد الناس ابتلاء ثم الأنبياء، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. أحاديث الفتن يجب أن نعلمها، واليوم تقع الفتن وكم لها، وعن مواقفنا يقول الناس عن مبررات لا وجود لها في القاموس العربي. صواب أن نقول لا، نبحث، نبدأ نبحث عنها، نبدأ نبحث لها عن مسوغات. وقعت في سوريا وأريق الدماء ودخل فيها للأسف الشر المزيف وليس شرع الله. وللأسف بعض من انتمى لمدرستنا المباركة خاض فيه وأصبحنا كغيرنا من الحزبيين، فظهر العواقب. وكنت أقول لإخواني وأحبائي في بعض اللقاءات يا جماعة والله أنتم تريدون أن تلبسوا الثورة السورية لباسا شرعيا، وهي كلما قال المشايخ في الشرع جاء ما أدري المجلس المستقل العبارات التي يصل عليها الساسة، فيخرج رجل منهم فيصرح تصريحا أننا لا نريد الدين، نريد حياة علمانية، نريد دولة مدنية، نريد. أقول كنت أقول لإخواني يا جماعة كل ما تريد تلبسه لباس شرعي هي تنزع اللباس الشرعي وتنزع اللباس الداخلي وتظهر فرجها، ليس فقط تظهر عورتها، شعرها ونحرها وقدها وفخاذها وأرجلها، تبدي فرجها العورة المغلظة وتقول لكم يا جماعة افقوا أنا مش لابس لباس شرعي، ويبقى المشايخ. ثم بعد هدر الدماء بكل قحة يقول واحد منه أحكام الشروع ليست كأحكام الوقوع، أحكام الانتهاء ليست كأحكام الابتداء. ولو أنك سألتهم ماذا قرأتم عن هذه القاعدة لكان نصيبهم نصيب الحزبيين وهم نصيب الحزبيين وهم يتكلمون عن الجهاد. امسك الحزبي لنادي الجهاد قل له تعي حبيبي علمني صلاة الخوف، أعطيني أحكام فقهية للجهاد، ما يعرف. شعارنا نريد دينا نحن نصنعه ونحن ندور أحكامه معه. أحكام الفروع هي بعضهم يعدر أول القاعدة مختلف فيها، القاعدة لا نص عليها، القاعدة تشمل فروعا يسيرة، والقواعد إخواني لا يعمل بها مقابل النصوص، ولا يمكن أن نصادم سنن الله بقاعدة، مش ممكن. القواعد ليست نصا. ثم هذه القاعدة مختلف فيها وليس متفقا عليه، ثم هي من فروع القواعد بمعنى أنها أن مسائلها محصورة وأنها تشمل مسائل ولا تشمل أصول. ثم هذه القاعدة لا تغير حقيقة الشيء، يعني لو سلمنا أن هذه القاعدة صحيحة فيصبح الواجب على المسلمين بعد وقوع ما وقع في سوريا، يصبح الواجب على المسلمين أن ندعو لهم أن نلومهم، لكن لا تقلب حقيقة الشيء. فالوقوع لا يجعل الجهاد من البداية غير مشروع، لا يجعله مشروعا. فطريقة معالجة الأشياء أصبحنا نخاف منها، وأصبحنا نخاف من الكليات، وأصبحنا نلج في الفتن ونحن لا نشعر. الفتنة لما تقع ما هو موقفنا منها؟ ما هو موقفنا لما تقع؟ أن نفزع إلى العبادة، وأن نفزع إلى الله، وأن نكثر من الذكر، وأن نكثر من القيام، وأن نكثر من الإيمان. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة، فتنة لم تقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. هذا وقت الفتنة. ليس وقت الفتنة أن نلبسها اللباس الشرعي بطريقتنا. وقت الفتنة ومبادرة الفتنة أن نفزع إلى الله العباد. بادر بالأعمال الصالحة. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الحرب كهجرة إليه. في وقت الفتنة نحتاج إلى التعقل، إلى العقل، إلى الفهم. لذا أخرج أحمد وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. ثم استدرك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفهمنا، فقال: ليس قتلكم لعدوكم، ليس الهرج قتلكم لعدوكم، ولكن أن يقتل بعضكم بعضا، أن يقتل رجل جاره وابن عمه. أنت فاهم الحديث؟ انتبه الحديث. يعني يمكن يوم الأيام لا قدر الله وانت ماشي في الطريق أن تعتدي على جارك فيقتلك وهو يقتلك، وهذا يردك من الدين. وهذا اللي جرى في ليبيا وما يجد ذلك يجري. وأكثر ما سمعنا في ليبيا خاصة: سقط من الشهداء كذا وكذا. الفريق الآخر يقول: سقط من الشهداء كذا وكذا. والله حيرفون من الشهداء. هؤلاء قتلهم الشهداء، هؤلاء قتلهم الشهداء، وهؤلاء يقوم هؤلاء، هؤلاء يقوم هؤلاء. أرأيتم بعد هذا الفتن فتنة؟ اليوم المسلمون يقتتلون. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. ليس قتلكم لعدوكم، ولكن قتل بعضكم لبعض، حتى يقتل الرجل قريبه وابن عمه وجاره. قالوا: يا رسول الله، أين عقولنا يومئذ؟ قلنا: وين عقولنا؟ في الجزيرة العربية. هجرنا القرآن والسنة، وسمعنا إلى مهيجي الفتن. قالوا: يا رسول الله، عقولنا يومئذ، أين عقولنا يومئذ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هباء، عقولكم هباء، ما في عقل. لذا الذي ينجو من الفتن المتريث الحليم، الذي يعظم دين الله، الذي يخاف الله بالغيب، الذي يريد النجاة. إذا شعار المؤمن أنه جبان، والجبن مذموم إلا أنه في الفتنة ممدوح. الجبن عن الدماء في الفتنة ممدوح وليس المذموم. ولذا ثبت في الحديث في الفتنة الأمية التي لا يعرف لها قبل من دور، ولما يكثر فيها الهرج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فالدماء في وقت الفتنة أمرها عظيم. والذي يلج في أعراض المسلمين ودمائهم وأعراض الشعوب ودمائهم هذا ذنب عظيم، والذي نفسي بيده لا يقع من شخص له ذنب واحد، وإنما هذا ذنب لا يقع إلا وقد سبقته عشرات وكبائر الذنوب. في سنة الله التي لا تتخلف، إن هذا لا يدخل على عبد يعني يزل زلة فلتة، هذا لا يدخل إلا على عبد وله عشرات وكبائر. أخرج البيهقي أن امرأة جاءت لعمر وكان ولدها قد سرق فأراد أن يقطع يده، فقالت: يا أمير المؤمنين، والله إنه ما سرق قبلها. فقال لها عمر: يا أمة الله، كذبت، والله إنه سرق وستر الله عليه، وسرقه وستر الله عليه، وأبى إلا أن يفضح نفسه. هذه سنة الله في الستر، هذه سنة الله في فضيحة من خالف أمر الله عز وجل. إذا إخواني نحن في وقت عصيب، في زمن مليء بالظلمات، ونحن نحتاج في وقت الفتنة إلى أقصر طريق ينجينا منها. الطرق المنجية من الفتن كثيرة، ولكني أدلكم على أقصر طريق وأوضحه وأبينه، وهو أن تعرف موقف العلماء من الفتنة وأن تلزم غرسهم. هذا أقرب طرق، الطرق كثيرة، لكن لا يغرك الإعلام، ولا تغرنك المهيجات، ولا تغرنك الزخارف، لكن اعرف موقف العلماء الأمة الكبار الربانيين الصادقين، اسأل عن موقفهم من الفتنة واعرفه بأي طريقة ولو للسفر، اعرف موقفهم، ثم بعد أن تعرف موقفهم الزم غرسهم. هذا أحسن وأمن وأقصر وأفضل طريق للسلامة من الفتنة. اليوم الناس يشترون الفتنة شراء بأموالهم، يقلبون الفضائيات ويسمعون لرؤوس الفتنة لبلاء الفتنة. فقد ثبت عن حذيفة عند ابن أبي شيبة وغيره قال وكلت الفتنة بثلاثة، وكلت الفتنة بثلاثة، وكلاء الفتنة ثلاثة. وفي محاضراتي وكلامي عن الفتن شرحنا هذا وأطلنا فيه، وأريد أن يعني أستفيد من اجتماع إخواني، وهم عدد طيب ممن جاء من خارج البلاد لحضور دورة مركز الإمام الألباني 16، وأسأل الله تقبل منا ومنهم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعهم، أسمع لأسئلتهم وأجعل هذا اللقاء خاصا بأسئلتهم، وأرحب بهم، وأنا فرح حقيقة بقدومهم لهذا الدرس، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنهم صالح الأعمال. هل ما في غزة يعتبر جهاد دفع شرعي؟ توفرت شروط ودعت أسباب. علماؤنا يقولون الجهاد قسمان، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب فيه ثلاثة شروط: الشرط الأول إعداد العدة، والشرط الثاني الإمام. فالنبي قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة: الإمام جنة يقاتل ورائه. والشرط الثالث الراية الشرعية، فقد ثبت في الحديث: من قاتل تحت راية أمية فمات فميتته جاهل. أما جهاد الدفع فلا يلزم فيه هذه الشروط، هذه شروط جهاد طلب. وأما جهاد الدفع فهو دفع صائل، والمؤامرة الأمة عميقة وكبيرة. والذي أظنه أن المؤامرة ليست على حماس، الذي أظنه أن الأمة أن المؤامرة على بقية في قلبه شيء من بغض اليهود ومن اعتقاد أن اليهود يمكن أن يحاربوا وأن يقاتلوا، وبقيت عنده شيء من العزة. قالت حماس لو أراد اليهود اغتيالهم لاستطاع، وقد فعلوا في أحمد ياسين رحمه الله تعالى ذلك. بقيت بقية في الأمة مبعثرة في سائر أرجاء الدنيا، الذي أظنه والله تعالى أعلم أنهم، هذا ظن مني، هذا تحليل، هذا رأي، وامبارح أنا قررت أن الرأي لا يلزم. أنا أخاف على غزة إلى يوم الأضحى، أنا في توقعي أخاف عليهم إلى يوم الأضحى، وأعتبر ما بعد الأضحى له حكم آخر. أنا أظن أن اليهود يريدون أن يعلموا الدنيا أن الذي جرى في العراق هم الذين صنعوه، وهم الذين جاءوا لصدام في قفص، وهم الذين قتلوه. وأنا أظن أن رموز المقاومة في الأمة ينبغي أن يؤتى بهم في أقفاص، وأن يعلقوا على المشانق يوم الأضحى، وأن تكون هذه أضاحيهم. فأظن أن حسم المعركة سيكون في عيد الأضحى، وأرجو الله لا يكون ذلك. فهم يريدون اغتيال كل من في قلبه شيء من يعني كره اليهود. وجود جهة تحارب اليهود وتقول لليهود يا يهود أنتم معتدون أنتم ظلمة، هذا واجب، هذا واجب شرعي، هذا واجب شرعي. وحماس تقوم به على انحراف في فهمهم لدين الله، على انحراف في فهم دين الله. لكن وجودهم في أصل الولاء في محاربتهم مع الكفار أصل ولائنا لهم ولاء الشرع ولاء المسلمين فيما بينهم يشملهم. والمسلم كما قرر أهل العلم تجتمع فيه الولاء من جهة والبراء من جهة. وشيخ الإسلام لما ذكر هذا أصله وفصله وذكر مثلا شاب زنى أو سرق وفقير نقيم عليه الحد ونطعمه ونعطيه من زكوات الأموال فنعاديه في سرقته وفي زناه ونواليه في فقره. فاجتماع الولاء والبراء في الشخص الواحد أصل شرعي لا يمكن أن يلغى لا يمكن أن يلغى إلا عند الخوارج الذين يكفرون فلا يمكن عندهم اجتماع ولاء وبراء وهذا من أبطل الباطل. فاجتماع الولاء والبراء في الشخص الواحد أمر معلوم والله تعالى. ما حكم فتح محل انترنت لاسترزق منه انا وعائلتي؟ اخ من الجزائر، اذا كنت تضبط الانترنت وعندك مقدرة على المراقبة في الانترنت لا يعمل الا في حلال فهذا امر لا حرج فيه. فالانترنت يمكن ان يستفاد منه في حلال ومفاضلة واخبار ويمكن ان يستفاد منه في العلم ويمكن ان يستفاد منه في الشر. وأما إذا كنت لا تستطيع المراقبة فالعبرة بغالب العمل وغلبة الظن. فإن غلب على ظنك أن غالب مستخدمي الأنترنت يستخدموه في حرام فلا تصنع، وإن غلب على ظنك أن غالب مستخدمي الأنترنت إنما يستخدموه في حلال فتصدق وتفقد نفسك بالصدقة وعملك حلال. أصبحنا لا نبحث عن الخير الخالص وإنما عن الخير الغالب والله تعالى. شراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي علما بأني لا أجد من يقرضني، أي جهة ذهبت إليها لتأخذ منها مالا وليس عندها سلعة فهذا فمعاملتها فيها شبهة قوية. ليست لأن اسمها بنكا، أنت لو ذهبت لشخص تأخذ منه مال تريد سيارة وأنت لا تريد السيارة وهذا الشخص الذي ذهبت إليه لا يملك السيارة وإنما تريد منه ماذا؟ تريد منه مالا. وبعد ما اشتريت السيارة لك الآن تجد لك من الشريعة حكم من الأحكام تجعل عملك حلالا، فتجد أنا عندي سيارة في البنك الإسلامي مثل زواج المتعة مثل نكاح المحلل والمحللة، يعني واحد طلقها زوجة 3 مرات ولا تحلها إلا بعد إيش؟ إلا بعد زوج ثاني. جبنا زوج ثاني بالتمثيل، هذا ربالك ما طول 2 3 بس نطلق، ما حد يسأل عن أصله ولا عن فصله ولا عن أخلاقه. البنك الإسلامي بالعكس البنوك كلها في بيع المرابحة يحبون أن تكون سعر السيارة أعلى، هو بيحب يشتريها بسعر أعلى ربح أكثر، ودائما التاجر الحقيقي بيحب يشتري السيارة بسعر أقل. فأي جهة ذهبت إليها لتأخذ منها مالا لا سلعة وهي لا تملك السلعة وإنما تملك المال معاملتها فيها شبهة. تأمل معي تأمل معي، الله يوفقني وإياك لما فيه الخير وأسأل الله أن يبارك لي ولك في الكتاب والسنة. واحد جاء لشخص اسمه محمود، لا فرق بين الشخصية الاعتبارية والشخصية الذاتية، لا فرق بين الفرد والجماعة في الأحكام الفقهية. جاء لوصف شخص اسمه محمود قال له أعطيني 1000 دينار 2000 دينار 5000، أعطيني 10000 دينار ليش تصير وأنا بعطيك إياهم 1200 أو 10000 و 11000 أعطيكم 11000 بدل 10، إيش معاملاني؟ ربا باتفاق صحيح؟ قال له طب ليش تعطيني 10000؟ هذا ربا، أنا بدور على السيارة وأنت بتناولها 10000 لصاحب السيارة وأنا بدفع لك يوم 11000، إيش معاملة؟ ما زال ربا، ما زالت ربا، هو لا ملك ولا اشترى ولا شيء، هو بس بناول. طيب رحنا على البنك وصاحبنا اللي بيشتري السيارة مع هذا محمود أبو محمود دخلوا البنك أعطيهم في البنك أعطال مبلغ في البنك الحكم يختلف اللي هو طيب قرب شوي وصار على الكاونتر وجلس على الكاونتر وكت أعطال 10 وصار داخل اختلف حكم لعشان الطاولة تغير الحكم عشان في طاولة في للأسف النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا بضع وسبعون بابا الربا بضع وسبعون أبواب الربا الخفية أكثر من أبواب الظاهرة طب نفهم ليش النبي قال بضع وسبعون بابا فكل من تلجأ إليه لأنه يملك مالا ولا يملك سلعة فهذا ربا والله تعالى المعلم رجل يعمل في البناء فيعطي المعلم صاحب العمل يوميا مقدار 40 دينار فيأتي هو بعمال يعملون معه ويقول لهم أعطيكم 20 دينار أو 25 دينار مثلا أجرة يومية فهل هذا الفرق الذي يأخذه حلال أم حرام وهل هذا يدخل في السمسرة هذا ليس في السمسرة هذا يسموه العقد بالواسطة ويسموه فكان هذا أمر قد شاع وذاع كان لهذا المعلم معرفة وخبرة ومتابعة لهؤلاء فلا أرى خرجا في الجواز أن الأصل معاملات الحل والله تعالى ترى زوجتي أن يكون حبي لها كحبي لأهلي فإني لا أكل إلا معها من فهمها الحديث الذي جاء فيه ونطعمها إذا طعم فما هو توجيهك لها السعيد من لم يخبر زوجته عن مقدار حبه لها إن كان ناقصا كان ناقصا لا يخبرها يعني إذا رأت أن غيرها حب إليه منه منها لا يخبرها المرأة لا تقاد إلا من أذنها ولا تقاد إلا بالكلمة الطيبة والمرأة ما لم تتربع في قلبها وما لم تكن أنت عندها يعني لذا الشرع مدح المرأة الغافلة تعرفون من المرأة الغافلة المرأة ما تعلمت في الجامعة غافلة المرأة ما بتعرف الرجال ما بتقول فلان أحلى من زوجي وفلان ألبق من زوجي المرأة الغافلة التي لا تعرف رجلا إلا رحمها وزوجها ما تعرف أحدا فالرجل يسعد بامرأته أن أسمعها الكلمة الطيبة المرأة لا تقاد من عقلها تخاطبها بعقلها الآن المرأة لا تقاد إلا من عاطفتها من أذنها بالكلمة الطيبة فأنت لست ملزما بجوابها ولذا أجاز الشرع الكذب بين الزوجين في المنزلة وما شابه وليس فقط كذب الرجل للمرأة أيضا يعني كذب المرأة على الرجل فهذا أمر مشروع دون تعد على الحقوق أما الأشد واجب في دين الله في تقديري أن تعطي كل ذي حق من حق فللزوج حق وللوالدة حق وللأخ حق وللجار حق وللعلم حق ولله حق ولنفسك حق ولضيفك حق فأن توائم بين هذه الحقوق وأن تعطي كل ذي حق من حقها من ألزم الأشياء وتعرفون قصة أبي الدرداء مع سلمان لما بات عنده فأراد يقوم الليل فسلمان قال اجلس أعطي زوجتك حقها الليل حق في حق الزوج الليل فتعطي ضيفك حقه فإعطاء كل ذي حق حقه عندي هو أشق واجب ولا يقدر عليه إلا الموفق والله تعالى الناس يعيبون على داعش عندما تمكنوا من السيطرة على بلد البلدان يعيبون عليهم فرض الجزية على النصارى أليس هذا من ديننا؟ ليس هذا ليس هكذا الأمر إخوان لا تأخذ الأمور هكذا لا تأخذ الأمور تمسك إجر فيل وتقول والله هذا أسطوانة مسجد صحيح إجر فيل زي أسطوانة المسجد بس الفيل مش أسطوانة مسجد ولا تمسك خرطومه وتقول هذا برميش ماء مش برميش ماء هذا مش برميش ماء فينبغي أن تعرف حقائق الأشياء وأن تنظر الأمور بالجملة ميلاد داعش مشبوه تمكين جاء داعش مشبوه فكر داعش مشبوه طريق داعش في أخذهم للأمور مشبوهة العراق بلد الفتن والخوف من داعش انتبه علي الله يعلمني وياك افهم قاعدة من قواعد الفتن أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم بن أحمد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة العراق قال منها تثور الفتن فات فتنة العراق أولا تبقى لا تزول ثانيا يظهر لها أثر على سائر بلاد المسلمين هذه الفتنة العراقية فبتخوف الفتنة العراقية فتنة تظهر من العراق بتخوف جدا مخيفة للغاية دائما الفتنة العراقية فتنة تتعدى العراق ومنها تثور وتصدر إلى سائر بلاد المسلمين. فداعش في ميلادها وأعلامها ومجلس الفتوى، يعني التقيت مع بعض الناس ممن يعني كان مغرورا بداعش، وقال كانوا معي تجارا وكنت أعرف بعضهم وهم يعني أصحاب ديانة من الصغر، ثم انتقل بعضهم في ظروف غامضة إلى أمريكا وعلم الدرس وجاء وأنصر، وأسأل الله أن يلطف بالإسلام المسلمين، أسأل الله أن يلطف بالإسلام المسلمين. إذا قلت لكم كما قال بعض الصحفيين وكلمة أعجبتني، قال خبر داعش الحقيقي وتفاصيل أخبارهم عند أبرهة الحبشي، عند أبرهة الحبشي خبر داعش الحقيقية عند أبرهة الحبشي، هو الذي يعرفهم وهو الذي يعني كونهم وهو الذي أنشأهم، وهم مثل هذه صنعوا للاستعمال ثم الإهمال، صنعوا للاستعمال ثم الإهمال، مثل الفاين استخدم ثم يرمى، والمسلمين مساكين، طلبة مساكين، الناس مساكين، ينظرون لحقائق الأشياء ولا ينظرون إلى، ينظرون إلى الألفاظ ولا ينظرون لحقائق الأشياء. داعش فكرها خطير، وداعش يكفر كل من له صلة بأي وظيفة من وظائف حكومية يكفرونه، فالقاضي عندهم كافر، يعني عندهم فكر تكفير. ولذا الذي يزعم أن داعش ليسوا على مذهب الخوارج مخطئ، وأشد خطأ منه من اعتقد أن الخوارج مذهب مضى واندثر. الخوارج في صحيح البخاري سيأتي أقوام يقول أحدكم صلاتهم وصلاتي، واعلم أعلم الله وإياك، لتكن صاحب بصيرة ولتأخذ قاعدة أو ضابطا في الفتن، خذ هذه القاعدة من شيخ الإسلام في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية. شيخ الإسلام يقول الروافض والخوارج عملتان وجهان لعملة واحدة، متى ظهر الروافض ابحث عن الخوارج تجدهم، ومتى ظهر الخوارج ابحث عن الروافض تجد لهم شوكة، وهذه قاعدة مضطردة إلى يوم الدين. وين في خوارج؟ في روافض. وين في روافض؟ في خوارج. واسمع واربط هذا بقاعدة أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القاعدة مبشرة في الحقيقة، مبشرة وثابتة في الحديث الذي أخرجه الإمام ابن ماجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عن ابن ماجه، يقول عن الخوارج كلما ظهر منهم قرن انقطع، كلما ظهر منهم قرن انقطع. إذا عملنا بالقاعدة وبهذا الحديث ماذا نستفيد؟ أن الروافض لا تمكين لهم، وأنهم ينبذون وتظهر قرونهم بين الحين والحين، ولكن سرعان ما يقطعون. لكن في عجلة التاريخ هذا الوقت القصير لا يلزم أن تكون سنة وسنتين وعقد وعقدين، يعني قد يمكنون فترة من الفترات، والله تعالى أعلم. أخ يقول ما هو حكم الطلاق البدعي وهل يقع؟ إذا كانت الإجابة بنعم فهل يلزم تسجيله في المحكمة الشرعية؟ موضوع الطلاق البدعي يقع ولا يقع فيه خلاف. ما هو الطلاق البدعي؟ الطلاق البدعي أن يطلق الرجل زوجته في طهر قد مسها فيه، أو أن يطلقها وهي حائض، فيحرم على الرجل أن يطلق زوجته في طهر مسها فيه، ويحرم عليه أن يطلقها وهي حائض. يعني من يطلق زوجته، الزوجة، يعني لو سألت المتزوجين فأغلب أحوال الأزواج مع الزوجات إما حائض وإما طاهر قد مسها. ولذا الشرع لما يجوز لك أن تطلق زوجتك الطلاق ما بيكون بانفعال، لعله اليوم فوق 90% أو زيادة من أحوال المسلمين في طلاق زوجاتهم إنما هو انفعالات وردود فعل. هذا غلط. أنت الآن بدك تطلق، إذا كانت زوجتك حائض يجب عليك تتمهل حتى تطهر وتصير لك فيها حاجة، وبعدين افحص نفسك تستغني عنها وتستغني عنها، استغنى عنها طلق. طيب إذا كانت الزوجة قد أخذت حاجتك منها وقد مسستها بدك تطلق حرارتي تطلق حتى تحيض ثم تطهر، فبعد أن تطهر تطلقها. فطلاق الزوجة وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه طلاق سني، وطلاق الرجل لزوجته وهي حائض أو في طهر قد مسها فيه طلاق بدعي. والطلاق البدعي فيه إثم، وهل يقع أم لا يقع فيه خلاف، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا وقبلهم ابن حزم وبعدهم أحمد شاكر في جمع من أهل العلم يرون عدم الوقوع، والعبد الضعيف أرى الوقوع، وهذا مذهب الجماهير. وألف في ذلك الإمام ابن رجب وله في جامع علوم الحكم كلمة رائعة حرر فيها مذهب الإمام أحمد، وقول الإمام أحمد على خلاف واضطراب عنده ورأى فيه الوقوع. وقد أخرج وقد علق البخاري عن نافع قال حسبت تطليقة لما طلق ابن عمر زوجته، ابن عمر طلق زوجته طلاقا بدعيا. عمر لما مات رضي الله تعالى عنه أوصى لسبعة واستثنى ولده، قال واحد من الستة، والسبعة هم الذين يختارون، يعني ابن عمر يكون محكما مرجحا، فقالوا اجعله واحدا منهم، إذا المسلمين اختاروا يكون أمير مؤمنين اجعلوا أحد منهم أهم سبعة. قال لم يحسن تطليق زوجته، كيف يكون أمير مؤمنين؟ ما طلق زوجته، ما أحسن تطليق زوجته، فبقي عمر يحفظ لولده هذا الأمر من طلق طلاقا بدعيا، وهذا يغض من قيمة الرجل. فاليوم طلاق صلى الرحمة جل الطلاق اليوم طلاق بدعي، الذي أراه يقع لما ثبت في البخاري لما ذكر تطليق ابن عمر قال نافع حسبت تطليقة. وشيخنا رحمه الله في رواء الغليل لما طول في تخريج الحديث وألفاظه وطرقه الذي يقرأ الإرواء يرى أن القول بالوقوع أقوى، والله تعالى أعلم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيام ستة من شوال وبين فضل هذه الأيام قولا، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام هذه الأيام ستة من شوال؟ لو لم يثبت هل يلزم من يرغب الناس في أمر مسنون فإن لم يفعله فهل هذا يسقط سنيته ومشروعيته؟ أمر مسكوت عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر الحديث، والحديث صحيح، والحديث في صحيح مسلم، ومن أعله أخطأ. قديما بعض علماء النحو قال النبي يقول من صام ستا من شوال، قالوا كيف ستا؟ لازم ستة، الذي يصوم الليل ولا النهار؟ يصام الليل ولا النهار؟ النهار. النهار مذكر مؤنث؟ مذكر. ستا مؤنث. قالوا النبي ما بقول هذا، هذه بعض حجج من ضعف الحديث. قالوا الليل يعني ستا تذكر الليلة، لأن العدد مع المعدود من الثلاثة إلى التسعة يختلفان، وهذا كمان ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ لأن الشواهد العربية قامت أن المعدود إن حذف فيجوز تذكير العدد وتأنيثه. لما نحذف المعدود النبي ما قال أيام، قال من صام ستا، ما قال يوما، فحذف المعدود. فعند حذف المعدود يجوز إيش؟ يجوز تأليف التذكير. فالتعلق بهذا متعلق ضعيف الحديث، ضعيف عند أمة النار. شيخنا بارك الله فيك ومد الله في عمرك والصالحات، رجل يرغب في استثمار مالي في بيع السيارات والأراضي من غير أن يمتلكها، مش ممكن يصير تاجر يقول مش ممتلك السلعة وبيعها، مش ممكن تكون تاجر، مش ممكن. رجل يرغب أن يتمتع بالنساء ولم يتزوج، ممكن يعني يتمتع بامرأة بدون ما يتزوجها، ممكن يكون من الأمر مشروع، مش ممكن. فالمرأة لا يحل التمتع بها إلا بنكاحها والعقد عليها، والبيع والشراء لا يجوز أن لا يمكن أن تستفيد حلالا إلا بأن تملك. أخرج أبو داود في سننه أن ابن عمر رأى عند تاجر زيتا فأعجبه فاشترى، ثم مشى في السوق ووجد رجلا يبحث عن زيت فباعه إياه. وين باعه إياه؟ وهو عند صاحبه، يعني اشترى زيت وتركه في محل في المكان، ومشى وجد واحد يبحث عن زيت فباعه إياه. فمد يده ليصافحه، خلاص يعني تمت الصفقة. يقول ابن عمر كما في سنن داود قال: فوجدت رجلا يضرب على كتفي، فنظر فإذا هو زيد بن ثابت، فقال لي: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى التجار عن بيع البضائع حتى يحجوها في الرحال، إذا لم تحج البضاعة في رحلك فلقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع البضائع. فأخونا نكمل سؤاله، يقول: أريد أستثمر مال في بيع والشراء وأنا ما ملك، كيف تبيع ما لا تملك؟ ممكن؟ ممكن تبيع شيئا لا تملكه؟ لو جاز هذا لبعت الآن بيوتكم وسياراتكم لبرا، هذا ممكن؟ أنا أقد واحد صفقة كل السيارات في الطريق أبيعك إياها، أبيعك إياها بسعر التراب، إيش المشكلة عندي أنا؟ لا أملك شيئا. طيب، لكن من خلال إعلان أنه من يرغب في شراء سيارة أو قطعة أرض فنحن نؤمن له طلبه، فيمهل الذي يريد السلعة حتى إذا وجد له طلبه يبيعه إياه، إما سيارة بالإقساط، فهذه الطريقة لها وجه في الشرع، مع العلم أن هذا الرجل قد استفتى من يفتي فجوز له ذلك. أولا تعليقا على آخر ما ورد في السؤال ثم أعود للجواب. وأنا أدرك ما أقول وعلى استعداد أن أصنع هذا إذا رغبتم، صلى الله يبارك لي ولكم. يعني لو واحد قام الآن فسأل سؤالا كان في مجمع من الناس من عوام المسلمين، الأمة أمية والأمة يمكن لكل منهم أن يتكلم في دين الله بما شاء، الناس اليوم لقلة حلقهم وتعقلهم ولقلة يعني ورعهم في الهجوم على الأشياء في الدين والسياسة يتكلمون كثيرا ويخطئون كثيرا ولا يتعلمون. بعض الناس منذ أن نشأ إلى غاية هذه الساعة وقد يكون قد بلغ ذلك مدة الكلام 40 سنة أو 30 سنة أو 20 سنة، وفي كل حدث له كلام له رأي، ولا عمره أصاب ولا رعوى ولا اتقى ولا يرعوي ولا يتقي، وقع يتكلم: يا حبيبي من قلت 40 مسألة سبقت رأيا ما أصبت ولا في رأي، اسكت خلاص بكفيك بكفيك 40 مسألة تكلمت فيها وما أصبت ولا في مرة ولا في واحد، اسكت خلاص، أنت ليس هذا الفن فنك وأنت دائما مغرر بك، اسكت خلاص، توب إلى الله عز وجل، احفظ لسانك وقلل اللغو، هذا لغو، وصفات المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون. للأسف ليس الأمر في السياسة فقط، في الشرع كذلك، نجلس في محارم جالس الناس الكل يتكلم، اسأل عوام من المسلمين دون أجوبتهم، وروح على المطولات من كتب الفقه تجد أجوبتهم في المطولات، لكن هذا لا يدل على أن الذي في المطولات صوابا، فالصواب حكم الله القائم على تأصيل والقائم على الدليل والقائم على رد الفروع إلى أصولها ردا صحيحا. إذا أردت أخي الحبيب أن تستفيد وأن تكسب كسبا شرعيا وأنت تملك، فليس لك إلا أن تكون صاحب خبرة تتميز بشيء لم يتميزه من أراد أن يتعامل معه. يعني أنا مثلا أعرف السيارة وأردت سيارة من مواصفات معينة، ممكن ألجئ لأخ أقول له: والله يا أخي أعطيك مبلغ كذا وابحث لي عن سيارة، اتعب إلى آخره. يعني تكون أنت الآن وكيل لمن أراد هذا الشيء بأجرة، والوكالة بالأجرة لا حرج فيها، ولمن جاء به حمل بعيد، فالوكالة أمر مشروع لا حرج فيه. وقالوا في الآية: هذا الجوع بأجره، الجوع المقابل الجعالة وليس التبذل. أقول من غير هذه الطريقة لا يمكن أن تبيع وتشتري. يعني ليس كل الناس تعرف الأراضي وتعرف أماكن وجود الأراضي، واللي يريد أرضا لا حرج عنده أن يعطي بعض السماسرة شيئا، يعني تكون إما في الأراضي سمسارا وإما أن تكون وكيلا. أما أن تبيع وتشتري وتلزم الناس بالشراء وتأخذ منهم الأموال العربون وما شابه أنت لا تملك، فهذا بيع ممنوع في شرع الله تعالى. والله تعالى صلى المسبوق مع الإمام، وبعد أن سلم الإمام قام المسبوق لتكميل الصلاة، فجاء آخر فأتمنا له، هل يجوز؟ وبعد أن سلم الأول صار الثاني إماما لما بعده، والذي بعده صار إماما الذي بعده، هل يجوز؟ سهل الأمر، سهل. طبعا نبحث عن نص في عين المسألة، لكن المسألة بنفرقها ومن خلال تفرقتنا إلها نبحث في النصوص ونجد لها حكما. أولا أريد أجعل هذه المسألة مثالا حتى كيف نعالج بعض التداخلات في بعض المسائل. أصور لكم المسألة ثم أجيب بشيء من الاستطراد، شيء يسير من الاستطراد. أخونا كان يصلي إمام مسبوق، سلم الإمام قام، أصبح إيش؟ منفرد. جاء آخر فجعله إيش؟ إمام. جعله إمام. ثم هذا كان مسبوقا، فلما سلم جاء الثالث فأصبح مسبوقا، إيش حكم هذه الجماعة؟ طيب سهل، تفرقها تفريق حسن، نعطي جواب. وخلينا نتكلم عن هذه الصورة في خارج المسجد حتى نخرج من الجماعة الثانية، نتكلم في خارج المسجد حتى نخرج عن الجماعة الثانية. أولا إيش حكم نية الإمامة في الصلاة؟ حكم نية الإمامة في الصلاة واجبة؟ يعني إنسان أم أخونا أبو أحمد أم فينا الفجر اليوم مثلا ولم ينوي أنه يصلي جماعة، أو أن صليت الفجر وما نويت الجماعة، صلاة صحيحة وجماعة ولا الجماعة؟ صلاة صحيحة وجماعة، لأن المسبوق أصبح إماما وهو لم ينوي. هذه النقطة الأولى، لماذا أتينا بهذا الأصل؟ لأن المسبوق الأول والمسبوق الثاني أصبح إماما وهو لم ينوي الجماعة، وهذا دل عليه تبويب الإمام البخاري في كتاب الصلاة، وأورد حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في المسجد، فلما رأى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فقهقر، فانقطعت الإمامة، نية الإمامة، والنبي يدفعه وهو يتقهقر، فانقطعت نية الإمامة. إذن ليست الإمامة واجبة. وفي رواية من البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أم بهم، فليست نية الإمامة واجبة. هذا أهم أصل المسألة، ولذا يجوز للمأموم أن يصبح إماما، ويجوز للإمام أن يصبح مأموما في قصة أبو بكر. ولذا فنية الإمامة لا تجب، فإذا كانت نية الإمامة لا تجب فتبقى حكم الجماعة الثانية، والله تعالى. طيب هل من السنة في سنة الفجر قراءة الكافرون والإخلاص؟ نعم، من السنة في سنة الفجر أن تقرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص، وكذلك في سنة المغرب، والله تعالى أعلم. أخي يعمل في بنك ربوي، وكل ما يعطي أبنائي بعض من المال أو أقوم بإرجاعه إليه ولا أخذ منه، وإذا كنا عند والدتي وقام بجلب الغداء لا أكل منه، فهل عملي صحيح؟ يعني عملك صحيح إذا أردت أن تتقي الله في أخيك، وأن تجعل هذه الممارسات من طرفك ردود ناجعة ودواء ناجع لأن يقلع أخاك عن الربا. امرأة فاضلة أحسبها من الصالحات، جاءني ولدها من قريب، قال أمي أحسبها صالحة صائمة قائمة ربتنا على الشرع، ضاق بي الحال، لم أجد لي عملا وقد درست محاسبة إلا في بنك، وأعمل في بنك ربوي، وأشتهي أن تجيب لأمي فتأكل من طعام، فكلما دعوتها كانت صائمة وإلا تخرج من البيت قبل المغرب، وإن أحضرت لها الطعام فتقول لسائر أولادي تصدق بها الفقراء. قال ولم تخبرني في يوم من الأيام أنه أكلك حرام وأنت مرام، ما قالت شيء، لكن تصر إصرارا عجيبا ألا تأكل عندي. قالوا هذا يعذبني ويؤرقني، وأنا أريد ترك العمل في البنك حتى بس أطعم. يا الله يا الله، هذه الأم الصالحة المباركة كم نفعت ولدها، كم نفعت ولدها، دون كلام دون كلام، بطريقة هادئة جدا أجبرته على أن يترك الربا. يا ليت المسلمون يتعاملون مع الأشياء بهذه الطريقة وبهذا النفس، النفس الطويل. فأثبت على ما أنت عليه أن تفعل الأفضل، وإن أكلت لم تأثم. الحرام لا يتعدى إلى ذمتين. في البخاري برير، كانت امرأة فقيرة أمة، وكان الناس يتصدقون عليه، وكانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هو عليها صدقة ولنا هدية، عليها صدقة ولنا هدية. لذا الحرام يتعدى للذمتين، أكلك حلال لكن طريقتك في معاملتك لأخيك إن شابها واختلط معها ترفق وتحنن وإشعار له بأنك تحبه وأنك تحب له الخير وأنك تخاف عليه من النار وأن تظهر له الشفقة عليه، فلا أظن إن ثبت إلا أن يكرمك الله برجوعه عما هو فيه. والله يا إخواننا، أنا دائما أقول إخواننا، ليش ربنا بيعاقب على كبيرة الزنا وكبيرة الربا عقوبة شديدة؟ لماذا؟ لأن الربا والزنا ليست ذنبا شخصيا وإنما هو ذنب جماعي. الربا إذا أكلت المرابي وشربته إلى آخره، أنت لا تعين. نهي المرابي عن الربا، هذه الطريقة هي خير طريقة، وأحبابه وأصحابه لا يأكلون منه، يقولون نحن لا نأكل طعام، أنت تعمل عملا مشهورا، فجزاك الله خيرا على هذا العمل مع أخيك. لكن يعني كما قلت، أشعره أنك تفعل هذا من باب شفقة عليه. ما الفرق بين قول الإسلام صالح لكل زمان ومكان والإسلام مصلح؟ يعني الإسلام صالح، الأعداء والكفار أصحاب الشهوات شككونا هل الإسلام صالح أم ليس بصالح، فنحن نقول لا، صالح صالح صالح. هذا طريقة كما يقولون الدفاع، وأحسن طريقة للدفاع إيش؟ الهجوم. مش ما نقول للناس الإسلام صالح، لا والله لا والله لا نقول هذا، ونرى هذه العبارة ناقصة. نقول ليس الإسلام صالح في كل زمان ومكان، الإسلام مصلح في زمان ومكان. بدل ما نصبح حالنا مدافعين نهجم ونتحدى أن قوما حكموا بالإسلام الذي يحبه الله ويرضاه وأخذ لهم الإسلام، معاذ الله معاذ الله. فالإسلام هو مصلح لكل زمان ومكان على الإطلاق. الله تعالى كأن هذا سؤال واحد لنفس الشخص. أنا امرأة ثيب ومطلقة وعمري 45 سنة، وأقيم بجدة بشقة قريبة من منزل أولادي، وتقدم إلي خاطب، هل يجوز لي أن أزوج نفسي بنفسي علما أن أبي يقيم الأردن وقد مانع زواجي، وسأقوم بإخبار إخواني؟ فالموضوع هل يجوز أن أتزوج بدون علم أبي، علما أن بعض إخواني على علم من هو ولي الزوج عند الزواج، وهل يجوز اعتبار الأخ الكبير ولي الأمر وجود الأب وذلك لإخفاء الأمر عنه؟ أولا، المرأة إن أرادت الزواج فمن الحمق والغباء الشديد ولا سيما في هذا الزمان أن يمنع وليها زواجها، ولا سيما إن كانت ثيبة. وأشد الناس بحاجة للعفة من تزوج، فالزوج والرجل المتزوج أشد حاجة للعفة من غير المتزوج، وكذلك المرأة، ولا سيما أن قوانين الأحوال الشخصية يجوز للمرأة أن تنكح نفسها بنفسها، فلماذا تحرج نفسك؟ ثم لماذا تؤثم نفسك؟ وربي عز وجل يقول: ولا تعضلوهن. والعضل أن يتقدم للمولية، أن يتقدم لمولية العاضل رجل كفؤ ويدفع مهر المثل، فإن منع من زواجها فهو عاضل آثم، فهو عاضل آثم. وإذا أصر الولي على العرض فإن الولاية تنتقل إلى غيره بترتيب موجود عند الفقهاء ويراجع فيه القضاة. ويجوز للمرأة أيضا أن يزوجها ولدها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة وطلبها من ولدها، الذي زوج أم سلمة ولدها. والعجيب أن الفقهاء أن الأدباء مر بهم، وأنا أقرأ وأنا أحقق في كتاب المجالسة مر بي مبحث من تتزوج أمه، يهنى أم يعزى؟ ها زوج أمه من هني ولا العزي؟ حسب الزوجة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهنى لهذا وجه ولهذا وجه. لكن بلا شك أن الستر يعني امرأة مات زوجها ولا شاب وما زالت عمرها في الأربعينية، ما الذي يمنع من زواجها؟ الإمام أبو حنيفة يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها. قد يقول قائل لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم انتبه انتبه لتحفظ أصلا، وهذا أصل مهم عليه دليل في رواية عند أبي داود أيوم امرأة نكحت نفسها بنفسها قال فهي زانية. النبي يقول بعدها قال ولها ما استحل ولها من المهر ما استحل من فرجها. الشاطبي لما أتى بهذا الحديث أصل أصلا بديعا وبنى عليه بناء محكما دقيقا، فقال يا شاطبي رحمه الله لما النبي قال فهي زانية ثم النبي قال فلها ما استحل من فرجها لها من المهر ما استحل من فرجها، النبي صلى الله عليه وسلم راعى الخلاف قول الآخر، يعني مقابلها زانية لكن النبي قال لها مهر، المهر يقول مقابل إيش؟ قبل زواج. إذا أبو حنيفة استدل بالحديث استدل بآخر الحديث على أن لها أن تنكح نفسها بنفسها مع الإثم مع الإثم، لكن المرأة التي تأولت لا يقال عنها زانية، ومن قذفها يحد حد القذف، يعني امرأة عفيفة يعلم عنها ديانة ولا تعرف من الفقه إلا مذهب أبي حنيفة أو لا تعلم إلا حال القضاء، لجأت القضاء القاضي زوجها، فلو قال عنها زانية وعاهر ومن قذفها فإنه يرجم، والله تعالى أعلم. أب يريد أن يأخذ راتب ابنه مع العلم أنه غير محتاج، ويحتاج بقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. ما معنى أنت ومالك لأبيك؟ هل هذه اللام لام التمليك؟ طيب لو كانت أنت ومالك لأبيك على إطلاقها، هل هذا الحديث ينسخ قول الله عز وجل ولأبويه بكل واحد منهما السدس؟ إذا كنت أنت كلك لأبيك كل ملك لأبيك، ليش الله بيقول لأبيك سدس من الميراث؟ إذن ينبغي أن نفهم قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك في ضوء الآية. ما معنى أنت ومالك لأبيك؟ عائشة تقول يد الأب مبسوطة في مال أبيه في مال ولده، هذا معنى أنت ومالك لأبيك. إذا الأب لو أخذ خمسة من مال ولده لا يحد، لأن له شبهة ملك في مال ولده لا يحد. فمن حق الوالد على ولده، وهذا ضابط مهم في البر في بر الوالدين، من حق الوالد على ولده بناء على دلالات إشارية من هذا الحديث أن يعيش الوالد في مستوى ولده، يعني والله ولد ما شاء الله عنه مبسوط ويأكل من طيب الطعام ويأخذ رفاهيات الحياة بما أحل الله عز وجل، ووالده في انزحاق من حيث الطعام ومكان مكان الذي يعيش فيه ونمط الحياة التي يعيشها، وهذا الولد ليس برا. والله برك بأبيك أن تجعل أباك يعيش كعيشك، كيف أنت مترفه ماذا تأكل وتشرب، تجعل والدك يعيش مستواك. فقوله أنت فقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك يعني المراد بالحديث ينبغي أن يفهم على ضوء الآية، فالنبي جعل للوالد، فالله تعالى في كتابه جعل للوالد نصيبا معينا من مال الولد، فدل ذلك على أن الوالد لا يملك مال ولده، وأن للولد استقلالا في ملكه ولكن الحديث دل على أن الوالد يده مبسوطة، يعني طلب الوالد من ولده مالا ليس من المسألة المحرمة، ليس من المسألة المحرمة، فمال الوالد له سلطة على ولده ويده مبسوطة. فإذا أراد الوالد يستغل ولده ويحرمه من شهواته أو يحرمه من ماله هذا خطأ، يعني نريد أن نكون بين ذلك قواما. والله تعالى بالآخر هذا. طيب نختم بهما سؤال عن شيخنا الألباني حبين. أخ يقول شيخنا أحسن الله إليكم، سمعت قبل فترة تسجيلا للشيخ الألباني وابن باز وابن تيمين في مسألة الإسبال وتكلموا فيه كلاما طيبا، وقد قيل أن مشايخ الثلاثة أجمعوا على تضعيف الحديث الذي في آخره إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره من حديث أبي هريرة في سنة أبي داود برقم 638. ومما فاجأني أنك قد أدرجته في كتابك المبارك القول المبين صفحة 133 نرجو التوضيح. في كتاب الكبائر الطبعة الثانية طولت في إظهار علة الحديث الخفية. هذا الحديث ظاهر إسناد الصحة عند أبي داود، والراوي عن الصحابي مجهول على التحقيق، وقد طولت ونقلت من بعض المخطوطات وطولت في بيان ضعف الحديث في التحقيق الثاني من كتاب الكبائر. وغرني في كتاب القول المبين تصحيح الإمام النووي له في رياض الصالحين وتصحيح العلامة أحمد شاكر له في تعليقه على المحلى. ومما وفقني الله عز وجل إليه في كتاب القول المبين أني لما بدأت أتكلم عن فقه الحديث قلت وظاهر هذا الحديث لم يقل به أحد إلا الإباضية. الإباضية عندهم من صلى مسبلا فصلاته باطلة بناء على هذا الحديث ضعيف، فقررت في كتابي أن صلاة المسبل صحيحة، أن صلاة المسبل صحيحة، ولكن الحديث خفيت علي علته الخفية ولا عرفتها بعد فترة وبينتها والله تعالى أعلم. ما الفرق بين البلاء والعقوبة؟ البلاء يعقبه تمكين وقوة، والعقوبة يعقبها تشرذم وضعف وخور. لجرى مع المسلمين في أحداث حماس 79 بعض الناس ظنه بلاء فكان عقوبة، كان عقوبة. ولجرى مع المسلمين في سوريا بعض المسلمين كان يظنه إيش؟ بلاء، فظهر أنه عقوبة. النظام ازداد تمكنا، وكل الأحداث اللي جرت مين استفاد منها؟ أحداث الثورات العربية من المستفيد الأول منها؟ اليهود. اليهود والله أنها يهودية خالصة، لكن لا أقول من شارك فيها يهودي خدم اليهود وهو يعلم أو لا يعلم. المآل كان عند اليهود. سوريا كانت دولة قوية في جميع النواحي الاقتصادية وغيرها، كل الدول العربية لصندوق النقد الدولي لها فيها نصيب إلا سوريا، الدول القليلة، وكادت تنهض. حطموا سوريا، ما أرادوا النظام، أرادوا تحطيم القدرات العسكرية، حطموا البلد، حطموها تحطيما نهائيا. وهل يعني حاكم بلد مسلم جل أفراده مسلمون إذا كان حاكم مصير يعني ضحي بقدرات الدولة؟ قدرات الدولة المسلمين، من الخسران؟ من الخسران؟ مسلمون. والله دمروها باسم ايش؟ باسم الاسلام، باسم الاسلام، باسم الاسلام، باسم الاسلام. بتحطوا عليه زي اللي نكتب على السردين والسمك ضبع الطريقه الاسلاميه، نفس الاخطاء هي نفس القضيه. وكنت ارى في اندونيسيا عن خبز مكتوب حلال، مذبوح حلال خبز، الى الله المشتكى الحقوق، الى الله المشتكى. عجيبين المسلمون في هذه الايام من اعجب ما يمكن، واعداؤهم اصبح يستخدم دينهم في القضاء عليهم. وإذا أردت يعني أن تنظر لداعش الآن، داعش صنعت بقولة إسلام ومسلمين، والحقيقة والطريقة هي طريق الذبح للشعوب على بالتذكية. الشعوب الآن صارت تذبح بالتذكية الشرعية، طريق صار يذبح يقول لك بسم الله، بسم الله الله أكبر، صار يذبح بطريقة شرعية. والله المشتكى أحبك كله. هل يجوز لنا أن نقول أنه ما يحدث الأمة الإسلامية هو عقوبة؟ اسمع مني واحفظ وردي واجلس في مجالس وتعبد الله، ولك أجر، والله لا يقل عن أجر قيام الليل، والذي نفسي بيده لا يقل عن أجر الصيام، ولا يقل عن أجر العبادات. اجلس في كل مجلس وردد عبارة احفظها عني، حتى إذا كنت تحبني أو في شيء من محبة لي في قلبك احفظ هذه العبارة عني ورددها في مجالسك، وين ما جلست رددها، قول هالعبارتين بس، ما مش متعبة. قول ما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ردد العبارة في مجالسك، ما وقع بلاء في الأمة إلا بإيش؟ إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. أبو بكر الصديق يقول ما صيد طير وما عضد شجر إلا بتقصيره بتسبيح الله. حتى العصفور اللي بيقصر في تسبيح الله يصاد، وحتى الشجرة اللي تقطع التي تقطع لأنها قصرت في التسبيح. ما وقع بلاء إلا بإيش؟ إلا بذنب، وما يرفع إلا بتوبة. إذا أردنا أن يرفع الله البلاء عنا لازم نتوب، يجب أن نتوب، يجب أن نتوب. هذا يجعله الجيرة، يجعله في مجالسك. أحدث بهذا الحديث، أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولك في الكتاب والسنة. ننكر على طلاب العلم أن يمتنعوا عن المزاح والضحك الكثير وإزعاج الطلاب والجيران، الضحك حتى تزعج الجيران مشكلة يعني. طيب، ويضع علينا بأن منهج السلف في السفر كثرة المزاح. فبارك الله فيك، نريد نصيحة للشباب ونريد توضيح قولهم منهج السلف كثرة المزاح. ربيعة الرأي ليس هو منهج، هي مقولة أوردها الإمام القرطبي في تفسيره عن شيخه ربيعة الرأي، كان يقول من المروءة المزاح في السفر وليس من المروءة المزاح في الحضر. المزاح يقول ينبغي أن يكون المزاح في فعل وكلام الرجل كالملح في الطعام، والمزاح سمي مزاحا لأنه يزيح عن الحق ويقلل هيبة صاحبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، فالأصل في من يمزح أن يمزح ويقول حقا. وتعجبني جواب على السؤال مباشر للإمام الذهبي في السير، يقول من كان منقبضا فليتضاحك، ومن كان صاحب ضحك فليتماسك، وكان بين ذلك القضاء. بعض الناس طبعه يعني دائما يضحك، هذا لازم يجب عليه التماسك، وبعض الناس طبعه شديد، هذا ينبغي يعني أن يبسط نفسه قليلا. هذا كلام الإمام الذهبي، وهذه نصيحة الإمام الذهبي. لكن قالوا السفر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من عذاب. في فتح الباري قال قيل لبعضهم لماذا السفر قطعة من عذاب؟ قال لأن فيه مفارقة العادة والأحباب. لما تفارق عاداتك وأحبابك تشعر بأنه قطعة من عذاب، تشعر بأنه قطعة من عذاب. إذا قالوا في السفر المروءة أن تمزح حتى تنسى هذا الثقل، حتى تبعد عن نفسك هذا العذاب الطارئ الذي حل بك. ما رأيكم وحكمكم على من يقول ويفعل بمراسلة النساء على الإنترنت بما يسمى الفيسبوك بحجة تعريف المنهج السلفي؟ لما يخلصوا الرجال وعلى النساء ادعي الرجال، لما يخلصوا الرجال ادعي النساء. الله المستعان، هذا منهج الأحباش، هذا منهج الأحباش. الرجل يقول محافظة رأس المال مقدم على الربح، محافظة رأس المال مقدم على الربح، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لا يمنع أن تدعو المرأة إلى يسر الله عز وجل أن تجتمع بها حيث لا تشعر، وأنت يعني الله قدر لك أن تجتمع مع المرأة، لا يمنعك أن تنصحها. والله تعالى توجيه ونصيحة لمن أراد أن يحفظ القرآن. أنا أدل الجميع على حفظ القرآن بأقل من 40 يوم أو أقل من شهر. أنا أدل ورد الحافظ كم؟ خمسة أجزاء كما يقول ابن القيم. الذي لا يقرأ في اليوم خمسة أجزاء ليس حافظا للقرآن، وإن زعم أنه حافظ للقرآن افحص تجد، افحص كل من يزعم أنه يحفظ القرآن إذا لم يكن له مع القرآن كل يوم خمسة أجزاء ساعات معينة كاذب في دعواه أنه حافظ القرآن. احفظ عني، حافظ القرآن منزلة ومرتبة ليست دعوة. حفظ القرآن مرتبة ومنزلة لها وقت من الصلة مع الله، من فقد هذا الوقت فقد هذه المنزلة. كان فلان حافظا بالقرآن على علم الله، أما هو حافظ القرآن وما يقرأ القرآن خمسة أجزاء في اليوم ليس بصحيح. عندي الذي يقرأ خمسة أجزاء عن حاضر كل يوم حافظ بالقرآن حصل هذه المنزلة. اقرأ كل يوم خمسة أجزاء عن حاضر عن غير، وبكم تحفظ القرآن بعدين؟ بأقل من 40 يوم. احفظ القرآن واهمله أسبوع ثلاثة حضرات القرآن. الإمام صالح، صالح ابن الإمام أحمد، اسمع اسمع أخبار أئمة الهدى، جعلنا الله وإياك. صالح لما ترجم لأبيه، لصالح ترجم لأبيه مطبوعة، يقول: وكان أبي يجمعنا كل يوم جمعة بعد العصر ويدعو بنا دعاء ختم القرآن، فكان أبي يختم كل يوم جمعة بعد العصر، كل يوم جمعة يختم قرآن ختمة، كل يوم جمعة يختم يختم. ومن السنة كما ثبت عن أنس أنه خاتم القرآن يدعو أولاده، فكان يدعونا صالح يقول كان يدعونا، يعني يدعو زوجته وأولاده ويرفع إليه ويدعو أن يحفظه الله ويحفظ ذريته ويحفظ هؤلاء الصالحون. فحفظ القرآن إخواني منزلة. ابن القيم يقول في بعض كتبه، وابن القيم دمشقي وأصحاب وأهل دمشق أهل ذوق الأكل، ذوق إطعامهم طيب، يقول: صابتني لوثة من لوثات الصوفية، قال: وكنت أحفظ، كنت أقرأ كل يوم 5 أجزاء، فأصبحت أتمنع من مطالب الطعام، قال: فكدت أن أقرأ جزء أو جزئين كل يوم، يعني بصعوبة. لما خف الطعام وخفت العادة في الم... قال: صرت يعني يصعب علي الإقرار. قال: فتذكرت قول سفيان، سفيان كان في الليل لما يأتي العشاء، العشاء يكون صائم، قال: كان يأكل أطايب الطعام ويؤتى له بالفلوذج والموز، ويأكل الفلوذج والموز، ثم يقول سفيان، يقول: اعلف حمارك ثم فده، اعلف حمارك ثم فده. قال: ثم يقوم ويطيل القيادة، يعني علف الحمار ثم اشتغل عليه، اعلف حمارك ثم اتعب عليه، اعلف حمارك ثم قده. قال: فتذكرت مقولته. قال: فرجعت إلى أطايب الطعام على 5 أجزاء، رجعت إلى أطايب الطعام على 5 أجزاء. تمتع بدنياك، ولتكن ثمرة متعة دنياك ثمرة ثمرة الطيبات التي أحلها الله إليك، كما فعل سفيان. أدي حق الله عز وجل بأن تشكر نعمته، هذا هو دين الله عز وجل. بعض الدعاة يستدلون بآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أن العدة القليلة تفي بالغرض، العدة القليلة التي هي تحت الاستطاعة، وأعدوا لهم ما استطعتم، فالذي تستطيعه مع سائر الشروط مع نصرة الله فإن الله عز وجل ينصرك. الله نصر قوم موسى متى وهم هاربون، صحيح؟ إن شاء الله قصد نصر قوم موسى وهم هاربون، شربهم فرعون فالله نصر نصرهم وهم هاربون. أنت انصر ربك وترتاح، امتثل أمر الله، وأعد لهم ما استطعتم، ما تقول قلوا قلة وكثرة، ما استطعت افعل، ثم انصر الله، الله ينصر. كيف الله ينصرك؟ هذا أمر له تعلق بقوته ليس لك، هذا لربك. وإذا كنتم كثرة، ولقد أعجبتكم كثرتكم يوم حنين، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، الكثرة ما تنصر، الكثرة لا تنصر، فانصر الله عز وجل، إن تنصر الله ينصركم. وهكذا في سجود التلاوة في الصلاة، هل من السنة أن يكبر الإمام؟ شيخنا الألباني رحمه الله في بعض مجالسه سمعت منه تقريرا بديعا، قرر كلاما جيدا فيه يعني عادته وعادة أئمة السنة في قول الحق وصنع العدل. قال رحمه الله: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في التلاوة، أنه كبر في التلاوة، لم يثبت أنه كبر في سجود التلاوة. والثابت في ذلك أثر عن ابن مسعود، فكان رحمه الله تعالى يقول: إن من كان يصلي بسنيين أهل السنة فعدم التكبير في حقه أفضل، ومن صلى بعامة المسلمين ففي فعل ابن مسعود له مندوحة، ففي فعل ابن مسعود وتكبيره له مندوحة. وبعض فقهاء الوقت الشيخ المعتمين رحمه الله كان يستدل على جواز التكبير بأمر عام، كان يكبر في كل خفض ورفع، كان صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. طيب نكتفي بهذا هذا. نأتي بآخر سؤال. السؤال الأخير والباقي الأسئلة نحفظها إن شاء الله لدرسنا القادم. شيخنا إن نشهد الله عز وجل أن نحبك في الله، أحبك الله الذي أحبتني من أجله، هل تستطيع أن تقول لنا كلمة في شيخنا محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وقدس الله روحه؟ حقيقة شيخنا الألباني رحمه الله عاش في غير وقته، والله في بعض الأحيين يعني يطوف بالقلب طائف، إنه معقول عشنا مع الشيخ ورأينا الشيخ وعيشنا الشيخ، فكأن الشيخ كأني به عاش في عصور متقدمة. سمعت من أخي أبي همام مرة يقول كنت أظن في أول توبتي واستقامتي كنت أظن أن الألباني مثل البخاري ومسلم، يعني صححه الألباني يعني مثل البخاري ومسلم والأئمة الأقدم. شيخنا الألباني رحمه الله يعني إمام، ومن يوصف بالإمام من اجتمعت فيه العلوم مع إصلاح، من اجتمعت فيه العلوم مع إصلاح. فنظرت إلى منهج الشيخ فعاش لنصرة الدليل وتعظيم الآية والحديث، وكان الشيخ رحمه الله يفهم واجب وقته وأشغل الأمة بما ينهضهم بما ينهضهم من حاله، فرفع شعار التصفية والتربية، وكان الشيخ حريصا كل الحرص على أن يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه. كان يجلس في مكتبته ووزرته إلى أنصاف ساقي، وكان يقول إذا كنا هذه السنة لا نستطيع أن نفعلها مع الناس فلا أقل من أن أعبد الله عز وجل في خلوتي بها. يعني السنة تفعل في أي حال متى جرت، حتى ولو في خلوتك، حتى ولو في خلوتك افعل سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فالشيخ عاش ومات وهو يعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع شعار جمع فيه جعله جامعا لجميع جهده في خدمته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تقريب السنة بين يدي الأمة، تقريب السنة بين يدي الأمة. لما قيل للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وصيت الشيخ الألباني أنه مجرد ما تقرأ وصيته أن يغسل وأن يدفن ولا يتأخر دفنه، فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الألباني فإنه علم الناس السنة حيا وميتا، فإنه علم الناس السنة حيا وميتا. زارني بعض جيران الشيخ بن باز وممن له صلة التلمذة عليه، فقال سبب مجيء الأردن أني سمعت الشيخ بن باز رحمه الله يتحسر على وقته، قد قضينا أوقاتنا في كتب المذهب تدرس كتب الفقهاء، والشيخ الألباني قضى حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني قضى حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني مجتهدا في تصحيح الأحاديث وفي الدعوة إليه. فالشيخ الألباني رحمه الله أحيا لاستدلال الحديث الصحيح الاقتصار عليه ونبذ الضعيف، ورحم الله الذهبي لما قال وأي خير في حديث تستدل به وأنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه ولا تعرف صحيحه من واهيه، فلا خير من ذلك. جمعني مجلس مع الشيخ في الطهر الغدة فهو من أعداء الشيخ وضد الشيخ، فسمعته يخبر في هذا المجلس يقول كنا في حلب فكان الخطيب يصعد على المنبر يذكر الحديث النبوي، والحديث صفحة وصفحتين وثلاثة، والقصص يعني قصة مشوقة ومدهشة، فإذا أراد الخطيب أن يثبت للناس أن الحديث مسند يقول على المنبر أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات. فكنا نظن أن هذا يعني محدث، يعني المحدث اللي بيقول أخرجه ابن الجوزي من موضوعات، طبعا الموضوع أحد موضوع بس هو بيعتبر حاله إذا قال أخرجه ابن الجوزي من موضوعات نخرج الحديث نعزل الحديث. فكان هذا حاله في ذاك الزمان، كانوا لا يتبعون لصحيح الرأي. ولذا المحب الشامي في المحب والشامي ويعترف للشيخ رحمه الله بأن السبق أجراه الله بمنه وكرمه ويمنه وفضله على يد شيخ الألباني رحمه الله في ضرورة الاستمساك بالأحاديث الصحيحة والأخذ بها وضرورة تنقيط الكتب بالأحاديث الصحيحة. في سنة من السنوات لما كانت زوجتي مدرسة نظرت في حديث المناهج التربية الإسلامية وجدت حديثا معزوما لصحيح البخاري وهو ليس فيه ضعيف ومعزول البخاري صحيح. فكانت الأحاديث كيف ما تمشي تمشي الآن للأسف في الدراسات الأكاديمية إخواننا أصحاب الدراسات العليا في غير تخصص الحديث مثلا في الفقه يقول عزوا لأي منظر وخلاص يقول ابن ماجه وانتهى تبني عليه أحكام. بعض الناس بألف كتاب وبيشرح حديث ويقيم عليه قصور وعلالي والحديث ماله موجود. إذا شيخنا الألباني رحمه الله كان دائما يقول أثبت العرش ثم انقش، ثبت عرشك وبعدين انقش، ثبت حديثك وبعدين اخرج منه فوائد. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان دائما يقول فتش بعد أن تقمش، إن قمشت فتش. شو يعني قمشت فتش؟ يعني إذا سربت الأقوال في المسألة أقوال فقهية هذا تقنيش، ولكن بعد التقنيش لابد من إيش؟ من تفتيش، لابد من التفتيش بعد التقنيش. وسمعته مرة يقول رحمه الله، وهذا من اللطائف في ما يسمى في الأشباه والنظائر بين العلوم، سمعته يقول الذي يسعد الأقوال في المسألة ولم يظهر الراجحة منها، يسرد أقوال فقهاء ولم يذكر الراجحة منها، كالذي يجمع طرق الحديث في التخريج ولم يذكر درجة الحديث. يعني واحد جمع لك طرق الحديث وما عرفنا إيش حكم الحديث، شو الفائدة من تجميع طرق الحديث؟ لماذا نحن نجمع طرق الحديث؟ حتى نعرف درجته، هل هو صحيح أم حسن أم ضعيف. فالذي يجمع الأقوال، فكان الشيخ رحمه الله تعالى وقافا على معرفة الحق بدليله، وكان دائما يقول رحمه الله الحق يعرف بدلائله لا بقائله. ولما قيل مرة للشيخ الإمام الألباني قيل له أنت وهابي؟ أنت وهابي؟ قال يقول وهابي هو الحنابلة، أنا إذا كنت أنا حنفي، لكن أنا ما قبلت الحنفية، أبوي حنفي وأنا ما قبلت الحنفية، أنا على دين إبراهيم حنيف ولست أخوي حنفي، أنا على دين إبراهيم الحنيف وأنا أعمل بالحديث وصحيح السنة. والإنسان كأئمة الهدى وشأن أئمة الهدى لا يقبلون أن ينسبون أنفسهم لمحمد ولا يجوزون أنفسهم أن يقول الواحد على نفسه محمد، محمد هذا لا يجوز، لو جادت النسبة نقول محمد، لكن ما يقول لا محمدي ولا أحمدي يعني حنبلي ولا تيمي ولا ألباني، إنما أنا أقول أنا أنسب نفسي للعصور، وهذه العصور ذكاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه العصور فهمت نصوص الكتاب والسنة والله أكرمها وخلقها لتطبق هذه النصوص وهم السلف الصالح. فانتسابنا للسلف انتسابنا لمنهج وليس انتسابا لأشخاص، انتساب لمحمد صلى الله عليه وسلم ممنوع الشرع، وإنما ننتسب إلى التطبيقات العملية لدين الله عز وجل التي الدين الذي أحبه الله ورضيه. ولذا شيخ الألباني كان إماما في الدعوة إلى منهج السلف الصالح، ليست الدعوة السلفية حزبا وليست انتماء للألباني، شيخنا الألباني إمام من أئمة هذه الدعوة، والدعوة السلفية لأن شيخنا محدث بل إمام المحدثين، لا يلزم من السلفي أن يكون محدثا، لا يلزم، الدعوة السلفية يعني تشمل عوام المسلمين، كل بقدره، كل بقدره، وكل العلوم بحاجة للشعار الذي رفعه شيخنا الإمام الألباني، التصفية علوم الأصول علوم الفقه حتى كتب التفسير قليل الصافي منها، وهذا الشعار وفق الله شيخنا رحمه الله لرفعه. فكلمتي أن نلزم المهمة التي دعا إليها الشيخ، وحبنا لشيخنا حب شرعي وليس حبا عاطفيا وليس حبا حزبيا. حبنا للإمام الألباني حب أنه رفع منهجا وأنه أرشدنا وبين لنا ما هو الواجب علينا وكيف ندرس المسائل العلمية وكيف أننا نحترم العلماء ولا نقدسهم، وأننا لا نقبل النسبة لأحد إلا أن ننتسب إلى القرون المفضلة التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما فعلت ذلك أنت في حقيقة أمرك على منهج شيخك الإمام الألباني. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأل الله جل في علاه كما جمعنا في دنياه على طاعته أن يمن علينا جميعا وأن يجمعنا في جنته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.